ويأكل من يد الملك. الله، ده واحد يأكل ويشرب ويستظل، والتاني بالشمس فإذا استغار يا رب ظل، أستظل يا رب، فين الظل؟ انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب، لا ظليل ولا يغني من اللهب. عايزين ظل زي الناس اللي قاعدة في الظل دي، اجروا شوفوا الظل ده، يروحوا يلاقوا ظل دخان جهنم، يلاقوا الشرار بتاع النار بيطلع منها، انها ترمي بشرر كالقصر. الشرار قد البيت العظيم ده، شرار الشرر. سبحان الله، انظر الجزاء من جنس العمل. زي ما كانوا بيستهزأوا بالمؤمنين، يقول له عايز تشتغل روح يحلق دقن، يروح يحلق لحيته ويرجع يقول له الشغل خلص، استهزاء ولعب، لعب بالمؤمنين كذلك يفعل فيهم. لذلك قال الله إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون. هؤلاء لهم ظل، لهم ظل من يحموم، لا بارد ولا كريم، ظل نار يجري عليهم الشرر فيرجعوا بك. تأمل واختر لنفسك يا عبد الله، عايز ظل عرش الرحمن ولا ظل جهنم؟ ماذا تريد؟ تريد أن تشرب من يد النبي أم أنك تريد شيئا آخر؟ انظر في الظل، عايزين ظل، انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب، لا ظليل ولا يغني من اللهب، إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر. ويل يومئذ للمكذبين، عطشانين عايزين نشرب، يروح جري على حوض النبي محمد. اللهم اسقنا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا. وتلاقيه علامة الصلف وشه قد كده، ايديه ورجليه فيها علامة الوضوء، يدخل على النبي كده بثقة. الملائكة ارجع امشي، يزاد كما يزاد الجمل الجرب، كما يزاد البعير الجرب. شوف لما تكون عندك أولادك نضاف ومحترمين ولقيت واد جربان جاي في وسطهم تبعدوا تعد العيال، كذلك هكذا المؤمنون مقبلون على النبي داخل دار يسر، ورسول عمال يرحب بيه، أهلا تعال يا محمد، ادخل يا أحمد، تعال يا عبد الله، تعال يا معاذ، أقرب يا عبد الرحمن، ادخل. يقربهم ويعطيه، هو النبي عرفنا؟ أيوة، بكثرة صلاتك عليه صلى الله عليه وآله وسلم. أليس هو يقال له فلان ابن فلان يصلي عليك؟ بنص الحديث زده صلاة، اللهم صل على الحبيب محمد، قرب تعال، والرسول يناول ده ويسقي ده ويبتسم في وجه هذا، والتاني داخل كده فارد عضلاته وعلامة الصلف وشه واسمه محمد برضه وداخل. فإذا الملائكة امشي ارجع، ليه؟ ارجع تاني ورا. فالرسول يرى هذا وهو ينكسر ويعود خجلا، فيقول صلى الله عليه وسلم أمتي أمتي في علامة الصلاة، في علامات الوضوء، سيبوا. فيقولون دعهم فإنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنهم لا يزالون يرجعون القهقرى مرتدين على أعقابهم. فيقول الرؤوف الرحيم محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو بالمؤمنين رؤوف الرحيم صلى الله عليه وسلم، يقول سحقا سحقا لمن بدل بعدي وغيري، يا رب اجعلنا من أتباع النبي محمد.

602-307-4444.